الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، كنا قد وقفنا في قراءتنا لتفسير تنوير المقباس من تفسير ابن عباس على تفسير سورة هود من بداية الآية الأولى، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى وقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. آمين. قال الإمام مجد الدين أبو الطاهر الفيروز وبادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس وبإسناده عن ابن عباس في قوله ألف لام را يقول أنا الله أرى ويقال قسم أقسم به. لا بس أنا الله أرى، هذا انتهى، هذا كلام ابن عباس. بعدين قال فيروز آباد، قال فيروز آبادي رحمه الله ويقال قسم أقسم به كتاب أن هذا كتاب، يعني القرآن، أحكمت آياته بالحلال والحرام والأمر والنهي فلم تنسخ، ثم فصلت بينت من لدن من عند حكيم حاكم أمر حاكم حاكم أمر ألا يعبد، حاكم أمر ألا يعبد غيره، خبير بمن يعبد وبمن لا يعبد، ألا تعبدوا بألا توحدوا إلا الله إنني لكم منه من الله نذير من النار وبشير بالجنة، وأن استغفروا ربكم وحدوا ربكم ثم توبوا إليه يقضوا إليه بالتوبة والإخلاص، يمتعكم متاعا يعيشكم عيشا بلا حسنا بلا عذاب إلى أجل مسمى إلى وقت معلوم يعني الموت، ويؤتي ويعطي كل ذي فضل في الإسلام فضله ثوابه في الآخرة، وإن تولوا عن الإيمان والتوبة فإني أخاف عليكم أعلم أن يكون عليكم عذاب يوم كبير عظيم، إلى الله مرجعكم بعد الموت وهو على كل شيء من التواب والعقاب قدير، ألا إنهم يعني أخنس بن شريق وأصحابه يثنون صدورهم يضمرون في قلوبهم بغض محمد صلى الله عليه وسلم وعداوته، يستخفوا منه ليستروا من محمد صلى الله عليه وسلم بغضه وعداوته بإظهار المحبة له والمجالسة معه، ألا حين يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم ما يسرون فيما بينهم وما يضمرون في قلوبهم وما يعلنون من القتال والجفاء، ويقال من المحبة والمجالسة إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب من الخير والشر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا الله قائم برزقها ويعلم مستقرها حيث تأوي بالليل ومستودعها حيث تموت فتدفن، كل أي رزق أي رزق كل دابة وأجلها أي رزق كل دابة وأجلها وأثرها في كتاب مبين مكتوب في اللوح المحفوظ مبين معلوم مقدر ذلك عليها مقدر ذلك. يعني قوله ومستودعها، استدل بذلك بعض العلماء على أن كل الدواب تحشر، لأن الله جل وعلا سمى موتها بالمستودع، فليس مكانا دائما وإنما مستودع ثم يخرج منها. نعم. وهو الذي وإلهكم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام أول الدنيا، طول كل يوم ألف سنة، أول يوم منها يوم الأحد وآخر يوم منها يوم الجمعة، وكان عرشه قبل أن خلق السماوات والأرض على الماء، وكان الله قبل العرش والماء ليبلوكم ليختبركم بين الحياة والموت أيكم أحسن عملا أي أخلص عملا، ولئن قلت لأهل مكة إنكم مبعوثون محيون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا كفار مكة إن هذا ما هذا الذي يقول محمد عليه الصلاة والسلام إلا سحر مبين كذب بين لا يكون، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى وقت معلوم يوم بدر لا يقولن يعني أهل مكة ما يحبسه عنا غدا استهزاء به، ألا يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم لا يصرف عنهم العذاب، وحاق أحدار ووجب ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون، عذاب ما كانوا به يستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، ولئن ذقناه الإنسان يعني الكافر منا رحمة نعمة ثم نزعناها منه أخذناها منه إنه ليئوس يصير آيس شيء وأقنط شيء من رحمة الله، كفور كافر بنعمة الله لا يشكر، ولئن ذقناه وصبناه يعني الكافر نعماء بعد ضراء مسته شدة أصابت لا يقول أن يعني الكافر ذهب السيئات الشدة عني إنه لفرح أي باطر فخور بنعمة الله غير شاكر، إلا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين صبروا على الإيمان وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم فإنهم لا يفعلون يفعلون ذلك ولكن يصبرون بالشدة ويشكرون بالنعمة أولئك لهم مغفرة لذنوبهم في الدنيا وأجر كبير ثواب عظيم في الجنة. فلعلك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك أمر لك في القرآن من تبليغ رسالة وسب آلهتهم وعيبها وضائق به بما أمرت صدرك قلبك أن يقول بما يقول كفار مكة هل لا أنزل عليه على محمد كنز مال من السماء فيعيش به أو جاء معه ملك يشهد له إنما أنت يا محمد نذير رسول مخوف والله على كل شيء من مقالتهم وعذابهم وكيل أي كفيل ويقال شهيد أم يقولون بل يقول كفار مكة افتراه اختلق محمد القرآن من تلقاء نفسه فأتى به قل لهم يا محمد فأتوا بعشر سور مثله مثل سور القرآن مثل سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود مفتريات مختلقات من تلقاء أنفسكم وادعوا من استطعتم استعينوا بمن عبدتم من دون الله إن كنتم صادقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم يختلقه من تلقاء نفسه فسكتوا عن ذلك فقال الله فإن لم يستجيبوا لكم لم يجبك الظلامات فاعلموا يا معشر الكفار أنما أنزل أي جبريل بالقرآن بعلم الله وأمره وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون مقرون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن من كان يريد الحياة الدنيا بعلمه الذي افترض الله عليه وزينتها زهرتها نوفي إليهم أعمالهم نوفر لهم ثواب أعمالهم فيها في الدنيا وهم فيها في الدنيا لا يبخسون لا ينقص من ثواب أعمالهم أولئك الذين عملوا لغير الله ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها رد عليهم ما عملوا في الدنيا من الخيرات وباطل ما كانوا يعملون ولا يثابون في الآخرة مما كانوا يعملون في الدنيا من الخيرات لأنهم عملوا لغير الله أفمن كان على بينة من ربه على بيان نزل من ربه يعني القرآن ويتلوه يقرأ عليه القرآن شاهد منه من الله يعني جبريل ومن قبله من قبل القرآن كتاب موسى توراة موسى قرأ عليه جبريل إماما يقتدى به ورحمة لمن آمن به أولئك من آمن بكتاب موسى يؤمنون به بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وهو عبد الله بن سلام وأصحابه ومن يكفر به بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن من الأحزاب من جميع الكفار فالنار موعده أي مصيره فلا تكو يا محمد في مرية في شك منهم من مصير من كفر بالقرآن إنه الحق من ربك إنما مصيرا كفر بالقرآن النار ويقال فلا تك في مرية في شك منه من القرآن إنه الحق من ربك نزل به جبريل ولكن أكثر الناس أهل مكة لا يؤمنون ومن أظلم وأعتى وأجرع ممن افترى يختلق على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم يساقون إلى ربهم ويقول أشهد الملائكة والأنبياء هؤلاء الكفار الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله عذاب الله على الظالمين المشركين الذين يصدون يصرفون عن سبيل الله عن دين الله وطاعته ويبغونها عوجا يطلبونها زيغا ويقال غيارا وهم بالآخرة بالبعث بعد الموت هم كافرون جاحدون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض بفائتين من عذاب الله وما كان لهم من دون الله من عذاب الله من أولياء تحفظهم يضاعف لهم العذاب يعني الرؤساء وما كانوا يستطيعون الاستماع إلى كلام محمد صلى الله عليه وسلم من بغضه ويقال بما كانوا لا يستطيعون الاستماع إلى كلام محمد عليه الصلاة والسلام وما كانوا يبصرون إلى محمد عليه الصلاة والسلام من بغضه ويقال وما كانوا يبصرون محمدا صلى الله عليه وسلم من بغضه أولئك الرؤساء هم الذين خسروا أنفسهم وغبنوا أنفسهم وأهليهم ومنازلهم وخدمهم في الجنة وورثه غيرهم من المؤمنين وضل عنهم بطل واشتغل عنهم بأنفسهم ما كانوا يفترون يعبدون من دون الله بالكذب لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون المغبونون بذهاب الجنة وما فيها إن الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم وأخبتوا إلى ربهم أخلصوا لربهم وخضعوا لربهم وخشعوا من ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مقيمون مثل الفريقين الكافر والمؤمن كالأعمى والأصم يقول مثل الكافر كالأعمى لا يبصر الحق والهدى وكالأصم لا يسمع الحق والهدى والبصير والسميع يقول ومثل المؤمن كمثل البصير يبصر الحق والهدى كالسميع يسمع الحق والهدى هل يستويان مثلا في المثل يقول هل يستوي الكافر مع المؤمن في الطاعة والثواب أفلا تذكرون أفلا تتعظون بأمثال القرآن فتؤمنوا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلما جاءهم قال لهم إني لكم من الله نذير رسول مخوف مبين بلغة تعلمونها ألا تعبدوا ألا توحدوا إلا الله إني أخاف عليكم أعلم بأن يكون عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم أليم وجيع وهو الغرق فقال الملأ الرؤساء الذين كفروا من قومه من قوم نوح ما نراك يا نوح إلا بشرا آدميا مثلنا وما نراك اتبعك أي آمن بك إلا الذين هم أراذلنا سفلتنا وضعفاؤنا بادي الرأي ظاهر الرأي ضعيف ويقال سوء رأيهم حملهم على ذلك وما نرى لكم علينا من فضل بما تقولون تأكلون وتشربون كما نأكل ونشرب بل نظنكم كاذبين بما تقولون. قال نوح يا قوم أرأيتم إن كنت يقول إني على بينة من ربي على بيان نزل من ربي وآتاني رحمة من عندي أكرمني بالنبوة والإسلام فعميت التبست وإن قرأت فعميت يقول ألبست عليكم نبوتي وديني أنلزمكموها أنلهكموها ونعرفكموها وأنتم لها كارهون أي جاحدون. يعني فيها قراءتان عميت وعميت، عميت التبست وعميت ألبست وأنتم لها كارهون أي جاحدون. ويا قوم لا أسألكم عليه على التوحيد مالا جعلا إن أدري ما ثوابي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا بقولكم إنهم ملاقو معين ربهم فيخاصمونني عنده ولكني أراكم قوما تجهلون أمر الله. ويا قوم من ينصرني من يمنعني من الله من عذاب الله إن طردتهم بقولكم أفلا تذكرون أفلا تتعظون بما أقول لكم فتؤمنوا. ولا أقول لكم عندي خزائن الله مفاتيح خزائن الله في رزقي ولا أعلم الغيب متى نزول العذاب وما غاب عني ولا أقول إني ملك من السماء ولا أقول للذين تزدري أعينكم لا تأخذهم أعينكم يقول يحتقرون في أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا لن يكرمهم الله بتصديق الإيمان الله أعلم بما في أنفسهم بما في قلوبهم من تصديق إني إذا إن طردتهم لمن الظالمين الضارين بنفسهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا ودعوتنا إلى دين غير دين آبائنا فأكثرت جدالنا خصومتنا ودعاءنا فأتنا بما تعيدنا من العذاب إن كنت من الصادقين أنه يأتينا. قال نوح إنما يأتيكم به الله يقول يأتيكم الله بعذابكم إن شاء فيعذبكم وما أنتم بمعجزين بفائتين من عذاب الله ولا ينفعكم نصحي دعائي وتحذيري إياكم من عذاب الله إن أردت أن أنصح لكم وحذركم من عذاب الله وادعوكم إلى التوحيد إن كان الله قد كان الله يريد أن يغويكم أن يضلكم عن الهدى هو ربكم أولى بكم مني وإليه ترجعون بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم أم يقولون بل يقولون قوم نوح افتراه اختلق نوح بما آتانا به من تلقاء نفسه قل لهم يا نوح إني افتريته اختلقته من تلقاء نفسي علي إجرامي آثامي وأنا بريء مما تجرمون تأثمون. ويقال نزلت هذه الآية في محمد صلى الله عليه وسلم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من سوى من قد آمن فلا تبتئس فلا تحزن بهلاكهم بما كانوا يفعلون في كفرهم واصنع الفلك خذ في علاج السفينة بأعيننا بنظر منا ووحينا بأمرنا ولا تخاطبني لا تراجعني في الذين ظلموا في نجاة الذين كفروا إنهم مغرقون بالطوفان. ويصنع الفلك أخذ في علاج السفينة وكلما مر عليه ملأ رؤساء من قومه سخروا منه هزئوا بمعالجته السفينة قال إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر منكم بعد اليوم كما تسخرون اليوم منا فسوف تعلمون من يأتيه هذا ويخزيه يذله ويهلكه ويحل عليه يجب عليه عذاب مقيم دائم في الآخرة حتى إذا جاء أمرنا وقت عذابنا وثارت التنور نبع الماء من التنور ويقال طلع الفتر قل نحمل فيها في السفينة من كل زوجين من كل صفين اثنين ذكرين وأنثى وأهلك إلا من سبق وجب عليه القول والعذاب ومن آمن معك أيضا احمل معك في السفينة وما آمن معه إلا قليل 80 إنسانا. وقال هم اركبوا فيها في السفينة بسم الله مجريها حيث تجري ومرساها حيث تحبس وإن قرأت بسم الله مجراها حيث تجري ومرساها حيث تحبس وإن قرأت مجريها ومرساها ويقول الله مجريها حيث شاء ومرسيها حيث يشاء مجريها ومرسيها نعم يعني فيها بالألف وبالياء وقراءة حفص بالإيمان فيها ثلاث قراءات مجراها حيث تجري المجرى اسم مكان والمسرى اسم مكان مرسى وأما المجري وإن قراءة مجريها ومرسيها يعني مجري يصير اسم مفعول الله يجريها حيث شاء ويرسيها حيث شاء نعم فشيء مجري يعني اسم مفعول ومجرى اسم مكان نعم فأما قراءة الإمالة فيحتمل المعنيين نعم إن ربي لغفور متجاوز رحيم لمن تاب وهي تجري بهم بأهلها في موج في غمر الماء كالجبال كجبل عظيم في ارتفاع ونادى نوح دعا نوح ابنه كنعان وكان في معزن في ناحية من السفينة ويقال في ناحية الجبل يا بني اركب معنا انجو معنا بلا إله إلا الله ولا تكن مع الكافرين على دينهم فتغرق بالطوفان. قال ساوي سأذهب إلى جبل يعصمني يمنعني من الماء من الغرق. قال نوح لا عاصم اليوم لا مانع اليوم من أمر الله من عذاب الله الغرق إلا من رحم الله من المؤمنين. وحال بينهما بين كنعان ونوح ويقال بين كنعان والجبل ويقال بين كنعان والسفينة الموج فكبه فكان فصار من المغرقين بالطوفان. وقيل يا أرض بلعي ماءك أنشفي ماءك ويا سماء أقلعي احبسي ماءك وغيض النقص الماء وقضي الأمر وفرغ من هلاك القوم أي هلك من هلك ونجا من نجا. واستوت السفينة على الجودي وهو جبل بنصيبين في الموصل. وقيل بعدا سحقا من رحمة الله للقوم الظالمين مشركين قوم نوح. ونادى نوح دعا نوح ربه فقال ربي يا ربي إن ابني كنعان من أهلي الذي وعدت أن تنجيه وإن عليك الفائدة. نصيبين اسم منطقة في العراق وقيل سميت بذلك نسبة إلى العقار وهي أرض العقار كثرتها في هذا البلد. نصيبين أرض العقارب نعم. ونادى نوح دعا نوح ربه فقال ربي يا ربي إن ابني كنعان من أهلي الذي وعدت أن تنجيه وإن وعدك الحق الصدق وأنت أحكم أعدل الحاكمين وعدتني نجاتي ونجاة أهلي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك الذي وعدتك أن أنجيه إنه عمل في الشرك غير صالح غير مرضي. وإن قرأت أنه عمل غير صالح يقول دعاؤك بنجاته غير مرضي. يعني فيها قراءة إذا قرأنا إنه عمل في الشرك لا إنه عمل في الشرك غير صالح نعم غير صالح أي غير مرضي. وإن قرأت إنه عمل غير صالح يعني أو إنه عمل غير صالح أي فعلك أنت وطلبك النجاة للمشرك غير مرضي. نعم إنه عمل في الشرك غير صالح غير مرضي. وإن قرأت أنه عمل غير صالح يقال دعاؤك بنجاته غير مرضي. فلا تسألني نجاة ما ليس لك به علم أنه أهل للنجاة. إني أعظك أنهاك أن تكون من ألا تكون من الجاهلين بسؤالك إياي ما لم تعلم. قال نوح ربي يا ربي إني أعوذ بك أمتنع بك أن أسألك نجاة ما ليس لي به علم أنه أهل للنجاة وإلا تغفر لي. يقول إن لم تغفر لي يعني إن لم تجاوز عني وترحمني ولا ترحمني فتعذبني أكن من الخاسرين بالعقوبة. قيل يا نوح اهبط انزل من السفينة بسلام منا بسلامة منا وبركات سعادات عليك وعلى أمم جماعة من معك في السفينة من أهل السعادة وأمم جماعة في أصلابهم سنمتعهم سنعيشهم بعد خروجهم من أصلاب آبائهم ثم يمسهم يصيبهم منا عذاب أليم أي وجيع بعدما سفروا وهم أهل الشقاوة. قال ابن عباس رضي الله عنه أوحى الله إلى نوح عليه السلام. هذا يؤكد أن هذا الكلام اللي سبق كله كلام من؟ يروزابان لما جاء اختياره قال ابن عباس. نعم قال ابن عباس رضي الله عنه أوحى الله إلى نوح عليه السلام وهو ابن 480 سنة ودعا قومه 120 سنة وركب في السفينة وهو ابن 600 سنة وعاش بعدما ركب في السفينة 350 سنة وبقي في السفينة 15 أشهر وكان طول السفينة 300 ذراع بذراعه وعرضها 50 ذراعا وطولها في السماء 30 ذراعا وكان لها 3 أبواب بعضها أسفل من بعض حمل في الباب الأسفل السباع والهوام وحمل في الباب الأوسط الوحوش والبهائم وحمل في الباب الأعلى بني آدم وكانوا 80 إنسانا 40 رجل و40 امرأة وكان بين الرجال والنساء جسد آدم صلوات الله عليه وكان معه 3 بنين سام وحام ويافث. طبعا الذرية الموجودة على وجه الأرض وجعلنا ذريتهم الباقين كلهم يرجعون إما إلى سام كالعرب ونحوهم وإما إلى حام وهم الصين ونحوهم والترك وإما إلى يافث وهم أهل أفريقيا ونحوهم. نعم تلك هذه من أنباء الغيب من أخبار الغائب عنك نوحيها إليك نرسل جبريل إليك يا محمد بأخبار الأمم الماضية ما كنت تعلمها يعني أخبار الأمم أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن فاصبر يا محمد على أداهم وتكذيبهم إياك إن العاقبة آخر الأمر بالنصرة والجنة للمتقين الكفر والشرك والفواحش. وإلى عاد وارسلنا يعني قد يقول قائل من أين علم ابن عباس هذا؟ ابن عباس مشهور أنه يأخذ من الإسرائيليين هذا ما في إشكال عندنا. نعم وإلى عاد وأرسلنا إلى عاد أخاه نبيهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم من الله غيره غير الذي أمركم أن تؤمنوا به إن أنتم ما أنتم بعبادة الأوثان إلا مفترون كاذبون على الله لم يأمركم عبادتها يا قوم لا أسألكم عليه على التوحيد أجرا جعلا إن أجري ما ثوابي إلا على الذي فطرني خلقني أفلا تعقلون أفلا تصدقون أفليس لكم ذهن الإنسانية ويا قوم استغفروا ربكم وحدوا ربكم ثم توبوا إليه أقبلوا إليه بالتوبة والإخلاص يرسل السماء عليكم مدرارا مطرا دائما دليل كلما تحتاجون إليه ويزيدكم قوة إلى قوتكم شدة إلى شدتكم بالماء والبنين ولا تتولوا عن الإيمان والتوبة مجرمين مشركين بالله قالوا يا هود ما جئتنا ببيان ما تقول وما نحن بتاركي آلهتنا عبادة آلهتنا عن قولك بقولك وما نحن لك بمؤمنين بمصدقين بالرسالة إن نقول ما نقول فيما ننهاك عنه إلا اعتراك يصيبك بعض آلهتنا بسوء بخبر لأنك تشتمها قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون مما تشركون بالله من الأوثان وما تعبدونها من دونه من دون الله فكيدوني فاعملوا في هلاكي أنتم وآلهتكم جميعا ثم لا تنظروني لا تؤجلوني إني توكلت على الله فوضت أمري إليه ربي خالقي ورازقي وربكم خالقكم ورازقكم من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يميتها ويحييها ويقال في قبضته يفعل ما يشاء إن ربي على صراط مستقيم عليه ممر الخلق ويقال يدعو الخلق إلى صراط مستقيم من دين قائم يرضاه وهو الإسلام. طبعا هنا قد يقول قائل ما هي آية هود عليه السلام لما قالوا ما جئتنا ببينة أي بآية من آيات الأنبياء؟ فذكر بعض المفسرين أنه لم يذكر الله عن هود آية إلا أن آيته العظيمة تحديه لهم بأن يهلكوه إن لم يكن نبيا، يعني يقوموا عليه يقتلوه يقوموا عليه يسجنوه يضربوه، فهذه آية عظيمة وهم أهل قوة وملك وسلطنة، فلما لم يقدروا على ذلك دل على نبوته. نعم. فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان والتوبة فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم من رسالتي ويهلككم ويستخلف ربي قوما غيركم خيرا منكم وأطوع ولا تضرونه شيئا ولا يضر الله هلاككم شيئا إن ربي على كل شيء من أعمالكم حافظ شهيد. ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة بنعمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ شديد. وتلك عاد وهذه عاد جحدوا بآيات ربهم التي آتاهم بها هود وعصوا رسله بالتوحيد واتبعوا أمر كل جبار قولي كل قتال على الغضب عنيد معرض عن الله. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة أهلكوا في الدنيا بالريح ويوم القيامة لهم لعنة أخرى وهي النار. ألا إن عادا كفروا ربهم جحدوا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود من رحمة الله. وإلى ثمود وأرسلنا إلى ثمود أخاهم نبيهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم من إله غيره غير الذي أمركم أن تؤمنوا به هو أنشأكم من الأرض خلقكم من آدم وآدم من الأرض واستعمركم فيها عمركم في الأرض وجعلكم سكانها فاستغفروه فوحدوه ثم توبوا إليه أقبلوا إليه بالتوحيد والتوبة والإخلاص إن ربي قريب بالإجابة مجيب لمن وحده. قالوا يا صالح وقد كنت فينا مرجوا نرجوك قبل هذا قبل أن تأمرنا بدين غير دين آبائنا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من أوثان وإننا في شك مما تدعونا إليه من دينك مريب ظاهر الشك به. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي على بيان نزل من ربي وآتاني من رحمة أكرمني بالنبوة والإسلام فمن ينصرني يمنعني من عذاب الله إن عصيته وتركت أمره فما تزيدونني غير تخسير فما أزداد إلا بصيرة في خسارتكم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية علامة فذروها فاتركوها تأكل في أرض الله في أرض الحجر ليس عليكم مؤنتها في أرض الحجر ليس عليكم مؤنتها وحتى المكان هذاك اللي سبق أيضا الحجر يعني الحجرة من عشب الحجر اسم ديار قوم ثمود. نعم. في أرض الحجر ليس عليكم مؤنتها ولا تمسوها بسوء بعقر فيأخذكم عذاب قريب بعد ثلاثة أيام فعقروها قتلها قدار بن سالف ومصدع بن زهر وقسموا لحمها على 1500 دار فقال لهم صالح بعد قتلهم لها تمتعوا عيشوا في داركم في مدينتكم ثلاثة أيام ثم يأتيكم عذاب اليوم الرابع. قالوا يا صالح ما لامس العذاب قال أن تصبحوا اليوم الأول وجوهكم مصفرة وتصبح اليوم الثاني وجوهكم محمرة وتصبح اليوم الثالث وجوهكم مسودة ثم يأتيكم عذاب اليوم الرابع ذلك العذاب وعد غير مكذوب غير مردود. فلما جاء أمرنا عذابنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة بنعمة منا ومن خزي يومئذ ومن عذاب يومئذ إن ربك هو القوي بنجاتي أوليائه العزيز بنقوة أعدائه وأخذ الذين ظلموا أشركوا الصيحة العذاب فأصبحوا في ديارهم مساكنهم جاثمين ميتين لا يتحركون أي صاروا رمادا كأن لم يغنوا فيها كأن لم يكونوا في الأرض قط ألا إن ثمود قوم صالح كفروا ربهم كفروا بربهم ألا بعدا لثمود لقوم صالح من رحمة الله. يعني فأصبحوا في ديارهم جاثمين رمادا لا أثر لهم، مهما فتشوا في ديار ثمود لا يجدون جثة واحدة، لا إله إلا الله. نعم. ولقد جاءت رسلنا جبريل ومن معهم من الملائكة 12 ملكا إبراهيم إلى إبراهيم بشرى بالبشارة له بالولد قالوا سلاما سلموا على إبراهيم حين دخلوا عليه قال سلام رد عليهم وإن قرأت سلم نعم. وإن قرأت سلم يقول أم إن قرأت سلم أو سلم وإن قرأت سلم يقول أمري سلم من السلامة فما لبث مكث إبراهيم وأن جاء بعجل سمين حنيذ يعني قالوا سلاما قال سلم لكن ما أدري هذا القراءة ثابتة أو من الشاذة. نعم. فما لبث مكث إبراهيم وأن جاء بعجل سمين حنيذ مشوي فوضعه بين أيديهم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلى طعامه لأنهم لم يحتاجوا إلى طعام نكرهم أنكر منهم ذلك وأوجس منهم خيفة وقع في نفسه خوفا منهم وظن أنهم لصوص حيث لم يأكلوا من طعامه فلما علموا خفوا قالوا لا تخف منا إبراهيم إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم وامرأته سارة قائمة بالخدمة فضحكت تعجبت من خوف إبراهيم من أضيافه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولد الولد فضحكت فحاضت مقدم ومؤخر قالت يا ويتا ألد وأنا عجوز من 98 سنة للعجوز الكبير ولد كيف هذا وهذا بعد زوج إبراهيم شيخا ابن 99 سنة إن هذا لشيء عجيب عجب قالوا لها أتعجبين من أمر الله من قدرة الله رحمة الله وبركاته سعاداته عليكم أهل البيت يا أهل بيت إبراهيم إنه حميد بأعمالكم مجيد كريم يكرمكم بولد صالح. تفسير فضحكت بحاضت معروف عن السلف لكن التفسير الآخر وهو الأظهر أيضا مشهور عن السلف فضحكت يعني تبسمت من هذه البشارة العجيبة. وهل العرب تسمي الحيضة ضحكا؟ الجواب نعم، لكن الصواب أن القرآن لم يأتي بوحشي اللغة من كلامه وإنما جاء بفصيح اللغة من كلامه، إلا أن يقال أن الاستعارة ها هنا وإن كان وحشيا فإنه أنسب للستر على المرأة. نعم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءته البشرى البشارة بالولد يجادلنا يخاصمنا في قوم لوط في هلاك قوم لوط إن إبراهيم لحليم عن الجهل أواه رحيم منيب مقبل إلى الله يا إبراهيم أيضا هذا عندي ذلك هذا إنه قد جاء أمر ربك عذاب ربك بهلاك قوم لوط وإنهم آتيهم يأتيهم عذاب غير مردود غير مصروف عنهم. ولما جاءت رسلنا جبريل ومن معه من ملائكة لوط إلى لوط سيئ بهم ساءه مجيئهم وضاق بهم اغتم بمجيئهم ذرعا اغتماما شديدا خاف عليهم من صنيع قومه وقال في نفسه هذا يوم عصيب شديد علي وجاءه قومه قوم لوط يهرعون إليه يسرعون إلى داره ويهرولون هرولة ومن قبل مجيء إبراهيم جبريل كانوا يعملون السيئات عملهم الخبيث قال لهم لوط يا قوم هؤلاء بناتي ويقال بنات قومي هن أطهر لكم أنا أزوجكم فاتقوا الله فاخشوا الله في الحرام ولا تخزوني في ضيفي لا تفضحوني في أضيافي أليس منكم رجل رشيد يدلهم على الصواب ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر قالوا لقد علمت يا لوط ما لنا في بناتك من حق من حاجة وإنك لا تعلم ما نريد يعنون عملهم الخبيث قال لوط في نفسه لو أن لي بكم قوة بالبدن والولد أو آوي أقدر أن أرجع إلى ركن شديد إلى عشيرة كثيرة لمنعت نفسي منكم. فأما قوم لوط من أكبرهم وهو ملكهم إلى أصغرهم وهو خادمهم كانوا يعملون الفواحش جهار النهار ولا يبالي الرجل بزوجته ولا الزوجة بزوجها وليس عندهم شيء من الغيرة البت. نعم. فلما علم جبريل والملائكة خوف لوط من تهدد قومه قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك بالهلاك نحن نهلكهم فأسر بأهلك فأسر بأهلك ويقال أدلج بهم بقطع من الليل في بعض من الليل آخر الليل عند السحر ولا يلتفت منكم ولا لا يتخلف منكم أحد إلا امرأتك وعيلة المنافقة إنه مصيبها سيصيبها ما أصابهم ما يصيبهم من عذاب إن موعدهم بالهلاك الصبح عند الصباح قال لوط الآن يا جبريل قال جبريل يا لوط أليس الصبح بقريب لأنه رآه ولم ير لوط طبعا إلا امرأتك اسمها واعلة، ولماذا لم تكن من الناجين؟ لأنها المنافق، لذلك قال المصنف إلا امرأتك واعلة المنافقة. نعم. فلما جاء أمرنا عذابنا لهلاكهم جعلنا عاريها سافلها قلبناها وجعلنا أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها وأمطرنا عليها على شذابها ومسافريها حجارة من سجيل من سبخ ووحل مثل الآجر، ويقال من سماء الدنيا منضود متتابع بعضها على أثر بعض مسومة مخططة بالسواد والحمرة والبياض، ويقال مكتوب عليها اسم من هلك بها عند ربك من عند ربك يا محمد تأتي لك الحجارة، وما هي يعني حجارة من الظالمين ببعيد لم تخطئهم بل أصابتهم، ويقال ما هي من ظالمي أمتك ببعيد أن يقتدي بهم أي بفعلهم، ويا مدينة أرسلنا إلى مدينة أخاهم نبيهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم من إله غيره هو الذي أمركم أن تؤمنوا به ولا تنقصوا المكيال والميزان أي حقوق الناس بالكيل والوزن، إني أراكم بخير مساءة ومال ورخص السعر وإني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا به ولم توفوا بالكيل والوزن عذاب يوم محيط يحيط بكم ولا ينفرت منكم أحد من القحط والجدوبة وغير ذلك، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان أي يتم الكيل والوزن بالقسط بالعدل ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تنقصوا حقوق الناس بالكيل والوزن ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تعملوا في الفساد في الأرض بالفساد وبعبادة الأوثان ودعاء الناس إليها وبخس الكيل والوزن بقية الله ثواب الله على وفاء الكيل والوزن خير لكم، ويقال ما يبقي الله لكم من الحلال خير لكم مما تبخسون بالكيل والوزن إن كنتم مؤمنين مصدقين بما أقول لكم وما أنا عليكم بحفيظ بكثير أحفظكم لأنه لم يكن مأمورا بقتالهم. قالوا يا شعيب وصلاتك كثرة صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان أو أن نفعل لا نفعل في أموالنا ما نشاء من البخس في الكيل والوزن إنك لأنت الحليم الرشيد السفيه الضال استهزاء به. قال يا قوم أرأيتم إن كنت يقول إني على بينة من ربي على بيان نزل من ربي ورزقني منه رزقا حسنا أكرمني بالنبوة والإسلام وأعطاني مالا حلالا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، يقول ما أريد أن أفعل ما أنهاكم عنه من البخس في الكيل والوزن، إن أريد ما أريد للإصلاح العزل بالكيل والوزن ما استطعت وما توفيقي بوفاء الكيل والوزن إلا بالله من الله عليه توكلت فوضت أمري إليه وإليه أنيب وأقبل، ويا قوم لا يجرمنكم لا يحملنكم شقاقي بغضي وعداوتي حتى لا تؤمنوا ولا توفوا بالكيل والوزن أن يصيبكم فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح يعني عذاب قوم نوح من الغرق والطوفان أو قوم هود الهلاك بالريح أو قوم صالح الصيحة وما قوم لوط ما خبر قوم لوط منكم ببعيد قد بلغكم ما أصابهم واستغفروا ربكم وحدوا ربكم ثم توبوا إليه أقبلوا إليه بالتوبة والإخلاص إن ربي رحيم بعباده المؤمنين ودود متودد إليهم بالمغفرة والثواب، ويقال محب لهم ويحببهم إلى الخلق ويقال يحبب إليهم طاعته. قالوا يا شعيب ما نفقه ما نعقل كثيرا مما تقول مما تأمرنا وإنا لنراك فينا ضعيفا ضرير البصر ولولا رهطك قومك لرجمناك لقتلناك وما أنت علينا بعزيز أي بكريم. قال يا قوم يا رهطي قومي أعز عليكم يا الله من كتابه ودينه، ويقال عقوبة رهطي أشد عليكم من عقوبة الله واتخذتموه نبذتموه وراءكم ظهريا خلف ظهركم ما جئت به من الكتاب إن ربي بما تعملون بعقوبة ما تعملون محيط عالم، ويا قوم اعملوا على مكانتكم على دينكم في منازلكم بهلاكي إني عامل بهلاكيكم سوف تعلمون ما يأتيه إلى ما يأتيه عذاب يخزيه يذله ويهلكه ومن هو كاذب على الله وارتقبوا انتظروا لهلاكي إني معكم رقيب منتظر لهلاككم. ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا بنعمة منا وأخذت الذين ظلموا أشركوا يعني قوم شعيب الصيحة بالعذاب فأصبحوا في ديارهم فصاروا في مساكنهم جاثمين ميتين وماذا كأن لم يغنوا فيها كأن لم يكونوا في الأرض قط ألا بعدا لمدين لقوم شعيب من رحمة الله كما بعدت ثمود قوم صالح من رحمة الله وكان عذاب قوم صالح وقوم شعيب سواء كلاهما كانت صيحة بالعذاب وأصابهم حر شديد، وقوم صالح أتاهم من تحت أرجلهم العذاب وقوم شعيب أتاهم من فوق رؤوسهم العذاب. حتى قوم شعيب عليه السلام هم في المدائن الآن، مدائن شعيب معروف إلى الآن في شمال الجزيرة العربية جهة الأردن لا يوجد فيها أحد، كلهم صاروا رماد. أما هنا قوله وإنا لنراك فينا ضعيفا يعني ضعيفة ضرير البصر، هذا قول مشهور عن المفسرين أخذوه من بني إسرائيل، والذي يظهر الله أعلم أن الأنبياء معصومون من العاهات، قد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لأن وجود العاهة ربما يكون شيئا يعيبون به عليه، فمعنى وإنا لنراك فينا ضعيفا أي أنك أنت في نفسك بحال الانفراد ضعيفا لكنك لجماعتك ولولا رهطك وجماعتك لقبيلتك الذين يحمونك لكان فعلنا بك وفعل هذا الأسلم والأقرب. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا تسع وسلطان مبين وحجة بينة الآيات وهي حجة بينة إلى فرعون وملئه ورسائه فاتبعوا أمر فرعون وتركوا قول موسى وما أمر فرعون قول فرعون برشيد من صواب يقدم قومه يتقدم ويقول قومه يوم القيامة فأوردهم النار فأدخلهم النار وبئس الورد المورود وبئس المدخل فرعون وبئس المدخل قومه ويقال بئس الداخل فرعون وبئس المدخل قومه المدخل قومه وبئس المدخل قومه وبئس المدخل قومه ويقال بئس الداخل فرعون وقومه وبئس المدخل النار واتبعوا في هذه لعنة أهلكوا في هذه الدنيا بالغرق ويوم القيامة لهم لعنة أخرى وهي النار بئس الرفد المرفود ويقول بئس الغرق ورفده النار ويقال بئس العون وبئس المعان ذلك الذي ذكرت من أنباء القرى في الدنيا من أخبار القرى الماضية نقصوا عليك المنزل عليك جبريل بأخبارها منها قائم ينظر إليها قد بعد أهلها وحصيد منها ما قد خرب وهلك أهلها وما ظلمناهم بهلاكهم ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك وعبادة الأوثان فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون يعبدون من دون الله من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك حين جاء عذاب ربك وما زادوهم عبادة الأوثان غير تتبيب غير تقصير وكذلك أخذ ربك عذاب ربك إذا أخذ القرى عذاب أهل القرى وهي ظالمة مشركة كافرة إن أخذه عذابه أليم وجيع شديد إن في ذلك فيما ذكرت لك آية العبرة لمن خاف عذاب الآخرة فليقتدي بهم ذلك يوم القيامة يوم مجموع له الناس يجمع فيه الأولون والآخرون وذلك يوم مشهود يشهد أهل السماء وأهل الأرض وما نؤخره يعني ذلك اليوم إلا لأجل معدود لوقت معلوم يوم يأتي ذلك اليوم ولا تكلم نفس لا تشفع نفس صالحة لأحد إلا بإذنه بأمره فمنهم من الناس يومئذ شقي قد كتب عليه الشقاوة وسعيد قد كتب له السعادة فأما الذين شقوا كتب عليهم الشقاوة ففي النار لهم فيها زفير صوت كزفير الحمار في صدره وهو أول ما ينهق وشهيق كشهيق الحمار في حلقه وهو آخر ما يفرغ من نهيقه خالدين فيها دائمين في النار ما دامت السماوات والأرض كدوام السماوات والأرض منذ خلقت إلى أن تفنى إلا ما شاء ربك وقد شاء ربك يخلدوا في النار وقال يخلدوا في من كتب عليه ويقال يخلد من كتب عليه الشقاوة ما دامت السماوات والأرض وابن آدم إلا ما شاء ربك أن يحوله من الشقاوة إلى السعادة بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت ويقال يكونون دائمين في النار ما دامت السماوات والأرض سماء النار وأرض النار إلا ما شاء ربك أن يخرجهم من أهل التوحيد من كانت شقاوته بذنب دون الكفر فيدخله الجنة بإيمانه خالصا إن ربك فعال لما يريد كما يريد وأما الذين سعدوا كتب لهم السعادة ففي الجنة خالدين فيها دائمين في الجنة ما دامت السماوات والأرض كدوام السماوات والأرض منذ خلقنا إلا ما شاء ربك وقد شاء ربك أن يحوله من السعادة إلى الشقاوة لقوله يمحو الله ما يشاء من السعادة إلى الشقاوة ويثبت ويترك ويقال يكونون في الجنة دائمين ما دامت السماوات والأرض سماء الجنة وأرض الجنة إلا ما شاء ربك أن يعذبه في النار قبل أن يدخله الجنة ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة فيكون بعد ذلك دائما في الجنة عطاء ثوابا لهم غير مجذود غير منقوص غير مقطوع فلا تك في مرية في شك مما يعبد هؤلاء أهل مكة ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبلهم وهلكوا على ذلك وإنا لموفوهم نصيبهم عقوبتهم غير منقوص ويقال نزلت هذه الآية وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص في القدرية ولقد أعطينا موسى الكتاب يعني التوراة فاختلف فيه في كتاب موسى آمن به بعض وكفر به بعض ولولا كلمة سبقت وجبت من ربك بتأخير العذاب عن أمتك لقضي بينهم فرغ من هلاكهم ولجاءهم العذاب لفرغ من هلاكهم ولجاءهم العذاب وإنه لفي شك منهم مريب ظاهر الشك وإن كل الفريقين لما لا يوفينهم يقول يغفرهم ربك أعمالهم ثواب أعمالهم بالحسن حسنة وبالسيء سيئة إنه بما يعملون من الخير والشر والثواب والعقاب خبير فاستقم على طاعة الله كما أمرت في القرآن ومن تاب معك من الكفر والشرك أيضا فليستقم معك ولا تطغى ولا تكفر ولا تعصوا بما في القرآن من الحلال والحرام إنه بما يتعملون من الخير والشر بصير ولا تركنوا ولا تميلوا إلى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي فتمسكهم فتصيبكم النار كما تصيبهم وما لكم من دون الله من عذاب الله من أولياء من أقرباء تحفظكم من عذاب الله ثم لا تنصرون لا تمنعون بما يراد بكم وأقيم الصلاة أتم الصلاة طرفي النهار صلاة الغداة والظهر ويقال صلاة الغداة والظهر والعصر وزلفا من الليل دخول الليل وصلاة دخول الليل صلاة المغرب والعشاء إن الحسنات الصلوات الخمس يذهبن السيئات ويكفرن السيئات دون الكبائر ويقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذلك ذكرى للذاكرين توبة للتائبين ويقال كفارات لذنوب التائبين نزلت في شأن رجل تمال يقال له أبو اليسار بن عمرو. هنا قوله صلاة الغداة، الغداء صلاة الفجر تسمى في القرآن في عرف السلف صلاة الغداة تسمى بصلاة الفجر. نعم. واصبر يا محمد على ما أمرت وعلى أذاهم فإن الله لا يضيع ولا يبطل أجر المحسنين ثواب المؤمنين المحسنين بالقول والفعل. فلولا كان من القرون يقول لم يكن من القرون الماضية من قبلكم ولو بقية من المؤمنين ينهون عن الفساد في الأرض عن الكفر والشرك وعبادة أوثان وسائر المعاصي إلا قليلا ممن أنجينا منهم من المؤمنين واتبع الذين ظلموا اشتغل الذين أشركوا بما أترفوا به بما نعموا فيه في الدنيا من المال وكانوا مجرمين مشركين. وما كان ربك ليهلك أهل القرى بظلم منهم وأهلها مصلحون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منها وأهلها مصلحون مقيمون على الطاعة مستمسكون بها ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لجمعهم على ملة واحدة ملة الإسلام ولا يزالون ولكن لا يزالون مختلفين في الدين والباطل إلا من رحم عصم ربك من الباطل والأديان المختلفة وهم المؤمنون. ولذلك خلقهم للرحمة خلق أهل الرحمة وللاختلاف خلق أهل الاختلاف. وتمت كلمة ربك وجب قول ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس من كفار الجن والإنس أجمعين. وكلا نقص عليك كما بينت لك ما من أنباء الرسل أخبار الرسل ما نثبت به فؤادك لكي يطيب به قلبك فإنه قد فعل بغيرك من أنبياء ما فعل بك. وجاءك في هذه السورة الحق خبر الحق وموعظة من المعاصي وذكرى عظة للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب وبالنبيين اعملوا على مكانتكم على دينكم في منازلكم بهلاكي إني عاملون فيها إنا عاملون في هلاككم وانتظروا هلاكي إنا منتظرون هلاككم ولله غيب السماوات والأرض ما غاب عن العباد وإليه يرجع الأمر وإلى الله يرجع أمر العباد كله في الآخرة فاعبده فأطعه وتوكل عليه ثق به وما ربك بغافل عما تعملون من المعاصي ويقال بتارك عقوبة ما تعملون كما لم يغفل. قال رحمه الله تعالى وإسناده عن عباس في قوله ألف لام راء يقول أنا الله أرى ما تقولون وما تعملون وأنما يقرأ عليكم محمد صلى الله عليه وسلم ويقال هو كلامي. قال رحمه الله أو قسم ويقال قسم أقسم به تلك آيات الكتاب المبين إن هذه السورة آيات القرآن المبين الحلال والحرام والأمر والنهي إن أنزلناه قرآن عربيا يقول إن أنزلنا جبريل بالقرآن على محمد على مجرى اللغة العربية لعلكم تعقلون لكي تعقلوا ما أمرتم به وما نهيتم عنه. فنحن نقص عليك نبين لك أحسن القصص أحسن الخبر من أخبار يوسف وإخوته بما أوحينا إليك بالذي أوحينا إليك جبريل به هذا القرآن في هذا القرآن وإن كنت وقد كنت من قبله من قبل نزول جبريل عليك بالقرآن لم ينظر غافلين عن خبر يوسف وإخوته إذ قال قد قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت في منام النهار أحد عشر كوكبا نزلنا من أماكنهن وسجدنا لي سجدة التحية سجد التحية وهم إخوته أحد عشر أخا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يقولون رأيت الشمس والقمر نزل من أمكنتهما وسجد لي سجد التحية وهما أبواه راحيل ويعقوب. قال يعقوب ليوسف السر يا بني إذا رأيت رؤيا بعد هذا لا تقصص لا تخبر رؤياك على إخوتك لإخوتك فيكيد لك هيدا فيحتاج لك حية يكون فيها هلاكك إن الشيطان الإنسان لبني آدم عدو مبين ظهر العداوة يحملهم على الحسد. وكذلك هكذا يجتبيك يصطفك ربك بالنبوة ويعلمك من تأويل الحديث من تعبير الرؤيا ويتم نعمته عليك بالنبوة والإسلام أي يميثك على ذلك وعلى آل يعقوب بك ويتم نعمته على أولاد يعقوب بك كما تمها نعمته بالنبوة والإسلام على أبويك من قبل من قبلك إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم بنعمته حكيم بإتمامها ويقال عليم برؤياك حكيم بما يصيبك. لقد كان في يوسف في خبر يوسف وإخوته آيات عبرات للسائلين عن خبرهم نزلت هذه الآيات في حبر من اليهود إذ قالوا إخوة يوسف لبعضهم لبعض ليوسف وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا آثر عنده منا ونحن عصبة عشرة إن أبانا لفي ضلال مبين في خطأ بين في حب يوسف واختياره علينا. ثم قال بعضهم لبعض اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا في جب يخلو لكم وجه أبيكم يقول يقبل عليكم أبوكم بوجهه وتكون من بعدهم بعد قتله قوما صالحين تائبين من قتله ويقالوا صلحت حالكم مع أبيكم. قال قائل منهم من إخوة يوسف وهو يهوذا لإخوته لا تقتلوا يوسف وألقوه ولكن اطرحوه في غيابات الجب في أسفل الجب ويقال في ظلمته يلتقطه يرفعه بعض السيارة مار الطريق من المسافرين إن كنتم فاعلين به أمرا. ثم جاءوا إلى أبيهم قالوا لأبيهم يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون حافظون أرسله معنا غدا يرتع يذهب ويجيء وينشط ويلعب ويلهو وإنا له لحافظون مشفقون. قال أبوهم إني لا يحزنني أن تذهبوا به فلا أراه وأخاف أن يأكله الذئب لأنه رأى في منامه أن ذئبا يشد عليه فمن ذلك قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون بالله وقالوا مشغولون بعملكم. قالوا لأبيهم لئن أكله الذئب ونحن عصبة عشرة إنا إذا لخاسرون لعاجزون ويقال مغبونون بترك حرمة الوالد والأخ. فلما ذهبوا به بعدما أذن لهم بذهابه وأجمعوا أن يجعلوه يقول اجتمعوا علي يطرحوه في غيابة الجب في أسفل الجب ووحينا إليه إلى يوسف أرسلنا إليه جبريل وقال والهمه لتنبئنهم ولتخبرنهم يا يوسف بأمرهم بصنيعهم هذا بك وهم لا يشعرون وهم لا يعلمون أنك يوسف حتى تخبرهم ويقال لا يعلمون بوحينا إلى يوسف. وجاء أباهم إلى أبيهم عشاء بعد الظهر يبكون على يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ننتظر ونصطاد وتركنا يوسف عندما تعينا ليحفظه فأكله الذئب كما قلت وما أنت بمؤمن مصدق لنا ولو كنا إن كنا صادقين في قولنا. وجاءوا على قميصه لطخوا على قميصه بدم كذب دم جدي ويقال طليل قرأت بالدال نعم بدم كذب دم جدي ويقال طليل إن قرأت بالدال لأن في قراءة ثانية بغير الدال نعم بالإعجام بذم كذب لكن هذه قراءة ضمنها شاذة نعم بالمعجمة ويقال طريق إن قرأت بالدال. قال بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا فيها لك يوسف ففعلتم فصبر جميل فعل صبر جميل بلا جزع والله المستعان من والله المستعان منه واستعين على ما تصفون على صبري على ما تقولون من هلاكي لا الظاهر على كلمة كذب بدم كذب دم جدي يعني تفسير الكذب بالجدي والثانية بدم كذب طري شيء كذب يعني طري نعم. قال بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا فيها لك يوسف فعلتم فصبر جميل فعل صبر جميل بأجزع والله المستعان منه واستعين وعلى ما تصفون على صبري على ما تقولون من هلاكه ولم يصدقهم في قولهم لأنهم قالوا مرة أخرى قبل هذا قتله اللصوص. وجاءت سيارة قافلة من المسافرين من قبل مديان يريدون مصر فتحيروا في الطريق فأخطأوا الطريق فجعلوا يهيمون في الأرض حتى وقعوا في الأراضي التي فيها الجب وهي أرض دوسا بين مدين ومصر فنزلوا عليه فأرسلوا والدهم فأرسل كل قوم طالب الماء وساقهم فوافق جب يوسف مالك بن دعق رجل من العرب من أهل مدين ابن أخي شعيب النبي عليه السلام فأدلى دلوه فأخاد دلوه في جب يوسف فتعلق يوسف به فلم يغز على نزعه من البئر فنظر إليه فيه فرأى غلاما قد تعلق بالدلو فنادى أصحابه قال يا بشرى هذا بشرى يا أصحابي قالوا ما ذلك يا مالك قال هذا غلام أحسن ما يكون من غلمان فاجتمعوا عليه فأخرجوه من الجب وأسروه بضاعة وكتموه من القوم وقالوا لقومهم هذه بضاعة استبعها أهل الماء لنبيعه لهم بمصر والله عليم بما يعملون بيوسف وإخوته بيوسف يعني إخوة يوسف ويقال أهل القافلة وشروه باعوا إخوته من مالك بن دعل بثمن بخس نقصان بالوزن ويقال زيوف ويقال حرام دراهم معدودة 20 درهما ويقال 32 درهما وكانوا فيه في ثمن يوسف من الزاهدين لم يحتاجوا إليه ويقال كان إخوة يوسف في يوسف من الزاهدين لم يعرفوا قدره ومنزلته عند الله ويقال كان أهل القافلة في يوسف من الزاهدين وقال الذي اشتراه اشترى يوسف هذا الأقرب أن أهل القافلة كانوا في يوسف من الزاهدين فباعوه بثمن بخس أما إخوة يوسف فهم ألقوه في الجب وذهبوا ما دروا عنه ايش صار عليه أصلا نعم. وقال الذي اشتراه اشترى يوسف من مصر في مصر وهو العز خازن الملك وهو صاحب جنود وكان يسمى قطفير لامرأته زليخة أكرم مثواه قدره ومنزلته وعسى أن ينفعنا في ضيعتنا ونتخذه أو نتبناه وكان اشتراه من مالك بن دعل بعشرين درهما وحلة ونعلين وكذلك هكذا مكنا ليوسف ملكنا يوسف في الأرض أرض مصر ولنعلمه من تأويل الحديث بتعبير الرؤيا والله غالب على أمره على مقدوره ولا يرد مقدور ولا يرد مقدوره أحد، ولكن أكثر الناس أهل مصر لا يعلمون ذلك ولا يصدقون، ويقال لا يعلمون أن الله غالب على أمره. ولما بلغ أشده والأشد من 18 سنة إلى 30 سنة آتيناه وأعطيناه حكما وعلما فهما ونبوة، وكذلك هكذا نجي المحسنين بالقول والفعل بالعلم والحكمة. وراودته طلبته التي هو في بيتها عن نفسه أن تستمكن من نفسه، وغلقت الأبواب عليها وعلى يوسف وقالت ليوسف هيت لك هل هلم أنا لك، ويقال تعالى أنا لك، ويقال تهيأت لك، معناه إن قرأت بنصب الهاء والتاء هلم لك، وإن قرأت بكسر الهاء وضم التاء والهمزة تهيأت لك، وإن قرأت بنصب الهاء ورفع التاء تعالى أنا لك. يعني فيها قراءات كثيرة، يقال أن هيت لك في أكثر من 5 قراءات. نعم. قال يوسف معاذ الله أعوذ بالله من هذا الأمر، إنه ربي سيدي العزيز وأحسن مثواي، قدري ومنزلتي لا أخونه في أهله، إنه لا يفلح ولا يأمن ولا ينجو للظالمون الزانون من عذاب الله. ولقد همت به المرأة وهم بها يوسف لولا أن رأى برهان ربه، عذاب ربه لازم على نفسه، ويقال رأى صورة أبيه، ويقال لولا أن رأى برهان ربه لهم مقدم ومؤخر. كذلك هكذا أن نصرف عنه السوء القبيح والفحشاء يعني الزنا، إنه من عبادنا المخلصين المعصومين من الزنا. واستبق الباب فبادر إلى الباب، أراد يوسف ليخرج، وأرادت المرأة لتغلق الباب على يوسف فسبقته المرأة، وقدت قميصه، شقت قميص يوسف نصفين من دبر من الخلف من وسطه إلى قدميه، وألفيا، ووجد سيدها زوج المرأة ويقال ابن عمها لدى الباب عند الباب. قالت المرأة لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا زنا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أو يضرب ضربا وجيعا. قال يوسف هي راودتني عن نفسي، هي دعتني وطلبت أن تستمكن من نفسي، وشهد شهيد حكم حاكم من أهلها وهو أخوها، ويقال ابن عمها إن كان قميصه قميص يوسف قد شق من قبل من قدام فصدقت المرأة وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد يشق من دبر من خلف فكذبت المرأة وهو من الصادقين في قوله إنها راودتني. طبعا هذه مسألة واضحة، يعني لو كانت هي التي تدفعه فتمسك من قميصه من أمام وتشق، لكن إذا كان هو يهرب وهي تريده فاستمسكهم من الخلف. نعم. فلما رأى قميصه قد يشق من دبر من خلف قال أخوها إنه من كيدكن من مكركن وصنيعكن، إن كيدكن مكركن وصنيعكن عظيم يخلص إلى البري والسقيم. ثم قال أخوها يوسف، يوسف يعني يا يوسف أعرض عن هذا الأمر ولا تخبر أحدا، ثم أعرض إلى المرأة وقال واستغفري، ثم أعرض إلى المرأة وقال واستغفري لذنبك استحلي واعتذري إلى زوجك من سوء صنيعك أيتها المرأة، إنك كنت من الخاطئين من الخائنين لزوجك، ففشى أمرهما بعد ذلك في المدينة. وقال نسوة في المدينة وهن 4 نسوة، امرأة ساق الملك، وامرأة صاحب سجنه، وامرأة صاحب مطبخه، وامرأة صاحب دوابه، امرأة العزيز ذريخة تراود فتاها تدعو عبدها أن يستمكنها عن نفسه من نفسه، قد شغفها حبا قد شق شغاف قلبها حب يوسف، ويقال بطنها حب يوسف إن قرأت بالشين والعين. يعني قد شعفها، يعني بطنها قد شعفها حبها. إنا لنراها في ضلال مبين، في خطأ بين في حب عبدها يوسف. فلما سمعت مكرهن بقولهن أرسلت إليهن ودعتهن إلى الضيافة واعتدت لهن متكئا وسائدا يتكئن عليها، إن قرأت مشددة، وإن قرأت مخففة يقول أترنجة، وجاءت باللحم والخبز فوضعته بين أيديهن. واعتدت لهن متكئة اللي هي الأترنجة. نعم. وآتت أعطت كل واحدة منهن سكينا تقطع به اللحم، لأنهم كانوا لا يكونون من اللحم إلا ما يقطعون بسكاكينهم. وقالت دريغة يوسف أخرج عليهن يا يوسف، ولما رأيناه أكبرنه وأعظمنه وقطعنا خداشنا وخمشنا أيديهن بالسكين من الدهشة والتحيير مما رأينا من حسن يوسف، وقلنا حاشا لله معاذ الله ما هذا بشر لا دبير هذا، ما هذا إلا ملك كريم على ربه. طبعا كان قبل ذلك يوسف عليه السلام إذا خرج ما كان يتزين ولا كان يتجمع، بل حتى روي أنه كان يضع شيء من التراب على وجه حتى لا تفتن النساء به، فأمرته سيدته بأن تتزين وتتجمل وتلبس أحسن الثياب، فخرج عليهن فرأين ملكا. نعم. وقالت زليخة لهن فذلكن الذي لمتنني أذلتنني وعيبتنني فيه، لو لقد راودته عن نفسه دعوته إلى نفسي وطلبته ليستمكن من نفسه، فاستعصى من امتنع عني بالعفة ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن في السجن ولا يكون من الصاغرين من الذريين فيه. وقلنا هؤلاء نسوة ليوسف أطيع مولاتك. قال يوسف ربي يا ربي السجن أحب إلي مما يدعون إليه من الزنا، وإلا تصرف إلا تصرف عني كيدهن مكرهن أصب إليهن أمل إليهن وأكن من الجاهلين بنعمتك ويقال من الزانين. فاستجاب له ربه دعوته فصرف عنه كيدهن مكرهن إنه هو السميع للدعاء العليم بالإجابة، ويقال السميع لمقالتهن العليم بمكرهن. طبعا قولهن ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، فيه دلالة واضحة على أن الفراعنة وأن أهل مصر ما كانوا ينكرون الله عز وجل ولا كانوا ينكرون الملائكة، بل كانوا يعرفون هذه الأمور، وإنما كان في ذلك الزمان المصيبة والطامة العظيمة عندهم الشرك. ولهذا قال يوسف بعد ذلك إيش؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القاهر؟ هم يعرفون الله. نعم. ثم بدا لهم ظهر لهم يعني للعزيز من بعد ما رأوا الآيات شق القميص وقضى أخيها ليسجننه حتى حين إلى سنين، ويقال إلى حين يقطع مقالة الناس. ودخل معه السجن بعد دخوله إلى 5 سنين فتيان عبدان الملك صاحب شرابه وصاحب مطبخه غضب عليهما وادخلهما السجن. قال أحدهما هو الساقي إني أراني رأيت نفسي أعصر خمرا عنبا وأسقي الملك، وكان رؤياه أنه رأى في منامه كأنه يدخل كرما، فرأى في الكرم حبلة حسنة فيها 3 قضبان وعلى القضبان على قيد العنب، فاجتنى العنب فعصره وناوله الملك. فقال له يوسف أحسن ما رأيت أما الكرم فهو العمل الذي كنت فيه، وأما الحبلة فهي سلطانك على ذلك، وأما حسنها فهو عزك وكرامتك في ذلك العمل، وأما 3 قضبان على الحبلة فهي 3 أيام تكون في السجن فتخرج فتعود إلى عملك، وأما العنب الذي عصرت وانا وتملك فهو أن يردك إلى عملك ويكرمك ويحسن إليك. وقال الآخر وهو الخباز إني أراني رأيت نفسي أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وكان رؤياه وأنه رأى في منامه كأنه يخرج من مطبخ الملك وعلى رأسه 3 سلال من الخبز، فوقع طير على هواء أكل منها. فقاله يوسف بئس ما رأيت، أما خروجك من المطبخ فهو أن تخرج من عملك، وأما 3 سلال فهي 3 أيام تكون في سنين، وأما أكل الطير من رأسك فهو يخرجك الملك بعد 3 أيام ويصلبك تأكل الطير من رأسك. وقال قبل تعبيره نبئنا بتأويله، أخبرنا بتأويل رؤيانا إنا أراك من محسنا إلى أهل السجن، ويقال نصدقين فيما تقول. قال لهما يوسف وأراد أن يعلمهما علمه بتأويل الرؤيا، لا يأتيكما طعام ترزقانه طعمانه إلا نبأتكما بتأويله بلونه وجنسه قبل أن يأتيكما، كيف لا أعلم تعبير رؤياكما، ذلكما التعبير مما علمني ربي، إني تركت من قوم لما اتبع دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة بالبعث بعد الموت هم كافرون جاحدون، واتبعت ملة آبائي استغنت على دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا ما جاز لنا أن نشرك بالله من شيء إن شيئا من الأصنام، ذلك الدين القيم النبوة والإسلام اللذان يكرمنا الله بهما من فضل الله علينا من الله علينا وعلى الناس بإرسالنا إليهم، ويقال على المؤمنين بالإيمان، ولكن أكثر الناس يا أهل مصر لا يشكرون لا يؤمنون بذلك. يا صاحب السجن قال هذا للسجان ولأهل السجن أرباب متفرقون خير يقول عبادة آلهة شتى خير أم الله الواحد القهار، أم عبادة الله الواحد بلا والد ولا شريك القهار الغالب على خلقه، ما تعبدون من دونه من دون الله إلا أسماء أصناما سميتمها أصناما أمواتا سميتموها أنتم وآباؤكم الآلهة ما أنزل الله بها بعبادتكم لها من سلطان من كتاب ولا حجة، إن الحكم والحكم بالأمر والنهي، ويقال من القضاء في الدنيا والآخرة إلا لله، أمر في الكتاب كله في الكتب كلها ألا تعبدوا ولا توحدوا إلا إياه إلا الله، ذلك التوحيد الدين القيم وهو الدين القائم الذي يرضاه هو الإسلام، ولكن أكثر الناس أهل مصر لا يعلمون ذلك ولا يصدقون. ثم بين تعبير رؤية الفتيين فقال يا صاحب السجن أما أحدكما هو الساغي فارجع إلى مكانه وسلطانه الذي كان فيه فيسقي ربه سيده الملك خمرا، وأما الآخر وهو خباز يخرج من السجن فيصلب فتأكل الطير من رأسه ففزع لتعبير رؤيا الخباز، وقال جميعا ما رأينا شيئا. قال لهما يوسف قضي ما رأينا شيئا، قال لهما يعني يوسف أنكر الرؤية. نعم. وقال جميعا ما رأينا شيئا، قال لهما يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان تسألان، فكما قلتما وقلت لكما كذلك يكون رأيتما أو لم تريا، وقال الذي ظن علم أنه ناج من السجن والقتل وهو الساقي اذكرني عند ربك عند سيدك الملك أني مظلوم عدا علي إخوتي فباعوني وأنا حر وحبست في السجن وأنا مظلوم فأنساه الشيطان ذكر ربه فأشغله الشيطان حتى نسي ذكر يوسف عند سيده الملك وقال وسوس له الشيطان إن ذكرت السجن الملك يرجعك إلى السجن فلذلك لم يذكره ويقال فأنساه الشيطان وأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حتى ترك ذكر ربه وذكر مخلوقا دونه. والضمير يحتمل الأمرين معا، وهذا من بلاغة القرآن أنه أخر الجملة حتى يصح إرجاع الضمير إلى هذا وهذا. فأنساه الشيطان ذكر ربه يحتمل أن الضمير يرجع إلى الساقي وإلى يوسف. نعم. فلبث فمكث في السجن بضع سنين عقوبة بترك ذكر الله، وكان قبل هذا في السجن 5 سنين. وقال الملك إني أرى رأيت في المنام 7 بقرات 8 خرج من نهر يأكلهن يبتلعهن 7 عجاف بقرات هاركات من الهزار خرج من بعد السماء ولم يستبن عليهن شيء وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات التوين على الخضر وغلبن خضرتهن ولم يستبن عليهن شيء. يا أيها الملأ يعني العرافين والسحرة والكهلة أفتوني في رؤياي في تعبير رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون أن تعلمون. قالوا يعني العارفين والكهنة والسحرة أبواث أحلام هذه أباطيل أحلام كاذبة مختلقة وما نحن بتأويل الأحلام يقول بتعبير رؤيا الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما من السجن والقتل وهو الساقي والذكر تذكر يوسف بعد أمة 7 سنين ويقال بعد نسيان قرأت بالهاء بعد أمهن أو بعد أمهن يعني فيها قراءتان بعد أمة يعني 7 سنين أو بعد أمهن يعني بعد النسيان أمه الرجل إذا نسيه. أنا أنبئكم بتأويله. قال الملك أنا أخبرك بتعبير الرؤيا يا أيها الملأ فارسلوني إلى السجن فإن فيه رجلا وصف علمه وحلمه وإحسانه إلى السجن وصدقه بتأويل الرؤيا فأرسله فجاءه فقال يوسف يا يوسف أيها الصديق والصادق في تعبير الرؤيا الأولى أفتنا في 7 بقرات 8 خرج من نهر يأكلهن يبتلعهن 7 عجاف هزال هالكات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات التوين على الخضر غلبن خضرتهن لعلي أرجع إلى الناس الملك لعلهم يعلمون لكي يعلموا رؤيا الملك. فقال يوسف نعم أما 7 بقرات السمان فهن 7 سنين مخصبة وأما 7 سنبلات الخضر فهو الخصب والرقص في السنين المخصبة وأما 7 بقرات الهزال الهالكات فهي 7 سنين مجدبة وأما 7 سنبلات اليابسات فهو القحط والغلاء في السنين المجدبة. ثم علمهم يوسف كيف يصنعون. قال تزرعون 7 سنين المخصبة دأبا دائما كل عام فما حصدت من الزرع فذروه بسنبله في كوافره وأسدسه لأنه أبقى له إلا قليلا مما تأكلون يقول بقدر ما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك من بعد سنين المخصبة 7 سنين قحطة يأكلن ما قدمتم لهن ما رفعتم لهن لسنين المجذبة في السنين المخصبة إلا قليلا ما تحصلون تحرزون. ثم يأتي من بعد ذلك بعد السنين المجذبة عام فيه يغاث الناس وأهل مصر بالطعام والمطر وفيه يعصرون الكروم والأدهان والزيت. فرجع الرسول وأخبر الملك بذلك وقال الملك ائتوني به بيوسف. فلما جاءه الرسول والساقي إلى يوسف فقال إن الملك يدعوك. قال له يوسف ارجع إلى ربك إلى سيدك الملك فاسأله ما بال النسوة يقول قل للملك حتى يسأل عن خبر النسوة التي قطعن خدشن وأخمشن أيديهن إن ربي سيدي بكيدهن ببكيدهن وصنيعهن عليم. فرجع الرسول وأخبر الملك فأجاب الملك هؤلاء النسوة كلهن وكن 4 نسوة امرأة ساقيه وامرأة صاحب مطبخه وامرأة صاحب دوابه وامرأة صاحب سجنه وامرأة العزيز أيضا ولم يكن في مصر أعظم منه دون الملك. قال لهن الملك ما خطبكن ما شأنكن وما حالكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله معاذ الله ما علمنا عليه ما رأينا منه من سوء من قبيح. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الآن تبين الحق ليوسف ويقال الآن خبر الصدق أنا راوته عن نفسه أنا دعوته إلى نفسي وإنه لم يصدقين في قوله إنه لم يراودني. قال يوسف ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في امرأته بالغيب إذا غاب عني وأن الله لا يهدي لا يصوب ولا يرضى كيد الخائنين. عمل الزنين فقاله جبريل عليه السلام ولا حين هممت بها يا يوسف. وقال يوسف وما أبرئ نفسي قلبي من الهم إن النفس يعني القلب لأمارة للجسد بالسوء بالقبيح بالعمل إلا ما رحم ربي عصم ربي إن ربي غفور متجاوز رحيم لما همم. ما شاء الله تفسير عجيب والله بديع. يعني ما كيف قالوا وما أبرئ نفسي متى قال هذا الكلام ها هذا كلام أكيد ما قاله قدام الملك ولا قاله قدام امرأة العزيز. يقول جبريل عليه السلام قال له ولا حين هممت بها يا يوسف؟ فقال يوسف فما أبرئ نفسي، يعني الهم في القلب ما أبرئ نفسي منه، إن النفس يعني القلب لأمارة للجسد بالسوء. سبحان الله، عجيب. نعم، على كل حال من المفسرين من يقول إن هذه إن هذا الخطاب كله هي لامرأة العزيز. نعم. وقال الملك أتوني به يستخلص لنفسي يخص نفسي دون عزيز. فلما كلمه بعدما جاء إليه وفسر رؤياه قال له الملك إنك اليوم لدينا عندنا مكين لك قدر ومنزلة أمين بالأمانة ويقال بما وليتك. قال اجعلني على خزائن الأرض على خراج مصر إني حفيظ بتقديرها عين بساعة الجوع حين يقع. ويقال حفيظ لما وليتني عليهم جميع ألسن الغرباء الذين يأتونك. وكذلك مكننا يوسف هكذا مكن يوسف في الأرض أرض مصر يتبوأ وينزل منها فيها حيث يشاء يريد نصيب برحمتنا نخص برحمتنا النبوة والإسلام من نشاء من كان أهل لذلك ولا يضيع لا نبطل أجر المحسنين ثواب المؤمنين المحسنين بالقول والفعل ولا أجر الآخرة ثواب الآخرة خير من ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وجملة الكتب والرسل وكانوا يتقون الكفر والشرك والفواحش. وجاء إخوة يوسف إلى مصر وهم عشرة فدخلوا عليه على يوسف فعرفهم يوسف أنهم إخوته وهم لهم منكرون لا يعرفون أنه أخوهم يوسف. ولما جهزهم بجهادهم كال لهم وكيلهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم كما قلتم إن لنا أخا من أبينا عند أبينا ألا ترون أني أوفي الكيل وأوفر الكيل ويقال بيدي كيل الطعام وأنا خير المنزلين أفضل المضيفين. فإن لم تأتوني به لأخيكم من أبيكم فلا كيل لكم عندي فيما تستغلون ولا تقربوني مرة أخرى. قالوا سنراود عنه أباه سنطلبه من أبيه ونغري أباه وإنا لفعلون ضامنون أننا سنجيء به. وقال يوسف لفتيانه لقدامه جعلوا بضاعتهم دسوا دراهمهم في رعالهم في جوالقهم كي لا يعلموا لعلهم يعرفونها لكي يعرفوا هذه الكرامة مني ويقال لكي يعرفوا أنها دراهم لكي يعرفوا أنها دراهمهم فيردوها لي. يعني يكون سبب يقول أن الملك أو الوزير نسي أن يأخذ المال فخلينا نرد له المال أساس لا يتهمنا. فهذه حيلة من يوسف عليه السلام حتى يرجع، لأنهم ربما يقولوا خلاص اللي عندنا كافي ما نبي نرجع. نعم. إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا رجعوا إلى أبيهم لعلهم يرجعون مرة أخرى. فلما رجعوا إلى أبيهم كنعان قالوا يا أبانا منع منا الكيل فيما يستقبل إن لم ترسل معنا بنيامين فأرسل معنا أخانا بنيامين نكتل بيشتري بنفسه حملا ويقال نشتري له حملا إن قرأت بالنون. طبعا هنا قد يقول قال لماذا كلهم يذهبون ليشتروا؟ لأن يوسف وضع قاعدة أن أي إنسان يأتي على أي راحلة فليس له إلا أن يأخذ راحلة واحدة لأن السنين قحط. فلو جاب واحد مع عشرة أحصنة ما يحمل إلا حصان واحد، لكن لو كلهم ذهبوا كل واحد يحمل حصان. لذلك هم كلهم ذهبوا في جميع الناس يستغربون ليش كلهم يذهبون، لا لأن هناك قاعدة في تقسيم الأموال. نعم. فأرسل معنا أخانا بنيامين يكتل يشتري نفسه حملة ويقال نشتري له حملة إن قرأت بالنون وإنا له لحافظون ضامنون برده إليك. قال لهم يعقوب هل آمنكم عليه على بنيامين إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل يوسف؟ ويقول هل أقدر أن أخذ عليكم العهد والميثاق أكثر مما أخذت عليكم في يوسف؟ فالله خير حافظا منكم وهو أرحم الراحمين وهو أرحم به من والديه ومن إخوته. ولما فتحوا متاعهم جواليقهم وجدوا بضاعتهم دراهمهم ثمن طعامهم ردت إليهم من طعام مع طعامهم. قالوا يا أبانا ما نبغي ما نكذب بما قلنا من إحسان الرجل ولطفه بلا ما طلبنا هذا منه هذه بضاعتنا دراهمنا التي أعطيناه ثمن الطعام ردت إلينا مع الطعام وهذا من إحسانه إلينا. قال لهم أبوهم بل جربكم الرجل بهذا ردوا هذه الدراهم إليه ونمير وهنا نمتر وهلنا ونحفظ وخانا في الذهب والوجه بنيامين ونزداد كيل بعير وقر بعير إذ كان هو معنا ذلك كيل يسير حمل يسير نعطى بسببه. ويقال هذا منسير حاجة هينة نطلب منك. قال لهم أبوهم من أرسله معكم بهذه المقالة حتى تؤتوني تعطوني موثقا عهدا من الله لتأتونني به لتردنه علي إلا أن يحاط بكم إلا أن ينزل عليكم أمر من السماء. ويقال إلا أن يصيبكم أمر من السماء أو من الأرض. فلما آتوه أعطوا أباهم موثقهم عهودهم من الله على رده إلى أبيهم. قال يعقوب الله على ما نقول وكيل أي شهيد. ويقال كثير وقال لهم يا بني يا تدخلوا من باب واحد من سكة واحدة ودخلوا من أبواب متفرقة من سكك مختلفة وما أغني عنكم من الله من قضاء الله فيكم من شيء الحكم ما الحكم بالقضاء فيكم إلا لله عليه توكلت اتكلت وفوضت أمري وأمركم إليه وعليه فليتوكل المتوكلون فليثق الواثقون ويقال على المؤمنين أن يتوكلوا على الله وكان خاف عليهم يعقوب من العين أنهم كانوا صباح الوجوه نعم صباح الوجوه لأنهم يعني كانوا صباح الوجوه رجل صبح يعني منطلق عليه نور عليه وضاء كانوا صباح الوجوه لأنهم كان في الكويت يسمون الصباح ليش يسمون عيالهم الصباح يعني مليح الوجه نعم لأنهم كانوا صباح الوجوه جمالا فمن ذلك خاف عليهم ولما دخلوا مصر من حيث أمرهم كما أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من قضاء الله فيهم من شيء لا حدثا حزازة في نفس يعقوب في قلب يعقوب قضاها أبداها وإنه يعني يعقوب لذو علم حفظ لما علمناه من الذي علمناه من الأحكام والحدود والقضاء والقدر علم أنه لا يكون إلا ما قضى الله ولكن أكثر الناس أهل مصر لا يعلمون ذلك ولا يصدقون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه ضم إليه أخاه من أبيه وأمه وحبس سائر إخوته على الباب قال إني أخوك بمنزلة أخيك الهالك فلا تبتئس ولا تحزن بما كانوا يعملون بك إخوتك من الجفاء ويقولون لك من السب والتعبير والتعيير ولما جهزهم بجهازهم كان لا أحد يزعل من أهل مصر من المصنف هو يتكلم عن زمن معين يعني نعم فلما جهزهم بجهازهم كان لهم كيلهم جعل السقاية في رحل أخيه دس سقايته التي كان يشرب فيها ويكيل بها في رحل أخيه من أبيه وأمه ثم أمرهم بالرحل ثم أرسل خلفهم فتى ثم أذن مؤذن نادى مناد وهو فتى يوسف أيتها العير أهل القافلة إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم يقولوا وأقبلوا عليهم وقالوا ماذا تفقدون ما تطلبون قالوا نفقد نطلب صواع الملك إناء الملك الذي كان يشرب فيه ويكيل به وكان إناء من الذهب وقد اتهمني الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم كفيل قال لهم هذا القول فتى يوسف قالوا تالله والله لقد علمتم يا أهل مصر ما جئنا لنفسد في الأرض أرض مصر بالسرقة ومضرة الناس وما كنا سارقين ما تضربون قالوا يعني فتى يوسف فما جزاؤه يعني ما جزاء السارق إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه السارق من وجد في رحله السرقة فهو جزاؤه يقول استبعاد جزاء سرقته كذلك نجزي الظالمين السارقين بأرضنا الأقرب فهو جزاؤه أي فهو جزاؤه الذي حدده شرعنا وهو أن السارق يؤخذ حتى يخدم المسروق فهذه حيلة يوسف لإبقاء أخيه فبدأ فتى يوسف بأوعيتهم ففتشها قبل وعاء أخيه فلم يجدها فيها فلما ثم استخرجها بوعاء أخيه من أبيه وأمه فقال له فتى يوسف فرجك الله كما فرجت لي كذلك هكذا كدنا صنعنا ليوسف أكرمناه بالعلم والحكمة والفهم والنبوة والملك ما كان يأخذ يقول لم يأخذ أخاه في دين الملك في قضاء الملك إلا أن يشاء الله وقد شاء الله ألا يأخذ أخاه في دين الملك وكان قضاء الملك للسائق يضرب ويغرم ويقال يقطع ويغرم ويقال إلا يشاء الله إلا ما علم يوسف أنه يرضي الله من قضاء الملك فكان يأخذ بذلك نرفع درجات فضائل من نشاء كما يرفع في الدنيا وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عالم حتى وفوق كل ذي علم عالم حتى ينتهي إلى الله فليس فوقه أحد يقال الله عالم وفوق كل علم وفوق كل عالم فليس فوقه أحد سبحانه وتعالى يعني هو العلي الأعلى لذلك المسلمون يقولون عن الله عز وجل سبحان ربي الأعلى في كل شيء ذاتا وعلما ووصفا وقوله في قصة يوسف جعل السقاية في رحل أخيه وهناك جعل الدراهم في رحل إخوته ذكر أهل العلم جواز الحيل التي فيها الوصول إلى الحق بدون ظلم الخلق جواز الحيل التي فيها الوصول إلى الحق بدون ظلم الخلق ونبه على هذا الشيخ الإسلام في كتابه الرد على الحيل نعم قالوا إخوة يوسف إن سرق بنيامين سقاية الملك فقد سرق أخ له من قبله لأخوه لأبيه وأمه صنما فسرها يوسف جواب هذه الكلمة في نفسه ولم يبدها لهم جوابها قال في نفسه أنتم شر مكانا صنيعا من يوسف والله أعلم ما تصفون تقولون من أمر يوسف قالوا كون أن أخ له من قبل يعني يقصدون أن يوسف سرق صنما هذا لا يصح لم يكن في بيت يوسف ولا في بيت النبوة أصنع هذا من الإسرائيليات نعم لكن سرق أخ له من قبله صغير شيء، ما هو هذا الشيء؟ الله أعلم. نعم. قال في نفسي أنتم شر مكانا صنع من يوسف، والله أعلم ما تصفون تقولون من أمر يوسف. قالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً يطرح به، إن رددناه فخذ أحدنا رهنا مكانه، إن نراك إن فعلت ذلك من المحسنين إلينا. قال لهم يوسف معاذ الله أعوذ بالله أن نأخذ بالسرقة إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون بحبس من لم نجد متاعنا عنده. فلما استيئسوا منه أيسوا منه خلصوا نجيا خلوا نجيا من المجرد يبون يشاورون خلوا نجيا من المناجاة فيما بينهم. قال كبيرهم أفضلهم في العقل وهو يهودا، ألم تعلموا يا إخوتاه أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتردنه علي، ومن قبل هذا الغلام ما فرطتم ما تركتم عهده وميثاقه في يوسف، فلن أبرح الأرض أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالرجوع، ويقال يأذن لي أبي حتى أناجدهم القتال أو يحكم الله لي في رد أخي وهو خير أفضل الحاكمين في رده إلي. ثم قال لهم يهودا ارجعوا يا إخوتي إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق صواع الملك إناء من ذهب، ويقال أخذ بالسرقة إن قرأت بضم السين وخفض الراء بالتشديد. كيف تصير إن ابنك سرق؟ إن ابنك سرق، إن ابنك سرق صواع الملك إناء من ذهب، ويقال أخذ بالسرقة إن قرأت بضم السين وخفض الراء، إن ابنك سرق سرق بالتشديد الراء. نعم. ويقال أخذ بالسرقة إن قرأت بضم السين وخفض الراء بالتشديد، وما شهدنا إلا بما علمنا، رأينا أن السرقة أخرجت من رحله، وما كنا لغيب حافظين، يقول لو علمنا الغيب ما ذهبنا به، ويقال ما كنا له بالليل حافظين. واسأل القرية أهل القرية التي كنا فيها وهي قرية من قرى مصر. شيخنا السرقة كان يعني يبر أخوه إذا فعلنا إن ابنك سرق، يعني كان التهم. نعم. هذا أحسن، قراءة التشديد أحسن. نعم. واسأل القرية أهل القرية التي كنا فيها وهي قرية من قرى مصر والعير، أهل العير التي قلنا فيها جئنا معهم، وكان صاحبهم قوم من كنعان، وإنا لصادقون فيما قلنا لك. فقالوا يعقوب هذا القول، قال يعقوب لهم بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه، فصبر جميل فعلي صبر جميل بلا جزع، أسأل الله لعل الله أن يأتيني بهم جميعا بيوسف وأخيه من أبيه وأمه بنيامين ويهوذا، إنه هو العليم بمكانهم العلي، إنه هو العليم بمكانهم الحكيم بردهم علي. وتولى عنهم خادم بينهم، يعني صبر يوسف كان عجيب. يقولون كل هذا الذي حصل من أبنائه تجاه يوسف وبنيامين ما عاتبهم يوما واحد، شيء عجيب سبحانه، تركهم لله. هذا هو الصبر الجميل، أن الإنسان لا يعاتب من أمامه، يتركه لله. نعم. وقضاء الله خير وحكمه أعدل. وتولى عنهم، وتولى عنهم خرج من بينهم، وقال يا أسفا يا حزن على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن من البكاء، فهو كظيم مغموم يتردد حزنه في جوفه. قالوا ولده وولد ولده، تالله والله تفتأ لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا، حتى تكون دريفا، أو تكون من الهالكين بالموت. قال يقول إنما أشكو بثي أدفع غمي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول أعلم أن رؤيا يوسف صادقة، وأنا لنسجد له، وأنا لنسجد له، وأن لنسجد له. ويقال أعلم من رحمة الله وجميل نظره وصنعه ما لا تعلمون. ويقال أعلم أن يوسف حي لم يمت، لأنه دخل عليه ملك الموت فقال له هل قبضت روح ابن يوسف في من قبضت؟ قال لا، فمن ذلك قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فاستخبروا واطلبوا خبر يوسف. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فاستخبروا واطلبوا خبر يوسف وأخيه بنيامين، ولا تيأسوا من روح الله من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله من رحمة الله إلا القوم الكافرون بالله وبرحمته. فلما دخلوا عليه على يوسف في المرة الثالثة قالوا يا أيها العزيز مسنا أصابنا وأهلنا الضر والجوع، وجئنا ببضاعة مزجاة من دراهم لا تنفق في الطعام وتنفق فيما بين الناس، ويقال متاع الجبل كالصنوبر والحبة الخضراء، ويقال متاع العرب مثل الأقيط والصوف والجبن والسمين، فأوفي لنا الكيل، يقول وفي لنا الكيل كما توفر بالدراهم الجياد، وتصدق علينا ما بين الثمنين، ويقال بين الكيلين إن الله يجزي المتصدقين في الدنيا والآخرة. قال لهم يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون شبان غافلون. قالوا وإنك أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا من أبي وأمي قد من وهذا أخي من أبي وأمي قد من الله علينا بالصبر إنه من يتقي في النعمة ويصبر في الشدة فإن الله لا يضيع ولا يبطل أجر ثواب المحسنين بالتقوى والصبر. قالوا إخوة يوسف وليوسف تالله والله لقد آثرك الله علينا فضلك الله علينا وإن كنا وقد كنا لخاطئين مسيئين بك وعاصين لله. قالوا يوسف لا تثريب عليكم اليوم يقول لا أعيركم بعد اليوم يغفر الله لكم ما كان منكم وهو أرحم الراحمين من الوالدين. اذهبوا بقميصي هذا وكان قميصه كسوة من الجنة فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يرجع بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وكانوا نحو 70 إنسانا ولما فصلت العير. يعني هذا الشبل من ذاك الأسد قال لا تثريب عليكم اليوم. أبوه يقول لا فصبر جميل وهو يقول لا تثريب عليك. سبحان الله العظيم. نعم. ولما فصلت العير خرجت العير من العريش وهي قرية بين مصر وكنعان. قال أبو يعقوب إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوني تسفهونني وتخزونني وتكذبونني فيما أقول. قالوا ولده وولد ولده الذين كانوا معه فالله والله إنك لفي ضلالك القديم في خطأك الأول في ذكر يوسف. فلما أنجاه البشير وهو يهوذا بالقميص يلقاه على وجهه فارتد بصيرا صار بصيرا. قال لبنيه وبني بنيه ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون يقول إن يوسف حي لم يموت. قالوا ولده وولد ولده يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا ادعو الله أن يغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين مسيئين عاصين لله. قال لهم سوف أستغفر لكم ربي أدعو لكم ربي ليلة الجمعة آخر السحر إنه هو الغفور المتجاوز الرحيم لمن تاب. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه ضم إليه أباه وخالته لأن أمه كانت ماتت قبل ذلك وقال دخلوا انزلوا مصر إن شاء الله وقد شاء الله آمين من العدو والسوء ويقال دخلوا مصر آمين من العدو والسوء إن شاء الله مقدم ومؤخر. يعني هذا أحد الأسباب لماذا قال أبويه ولم يقل يعني أمه. قال المفسرون من باب التغليب وقيل إنما قال أبويه لأن خالته هي التي قامت بتربيته. نعم. ورفع أبويه على العرش على السرير وخضوا له سجدا خضعوا له بسجود أبواه وإخوته وكان سجودهم تحيتهم فيما بينهم. كان يسجد الوضيع للشريف والشاب للشيخ وصغير الكبير كهيئة الركوع نحو فعل العاجم. وقال يا أبتي هذا السجود تأويل رؤياي كهيئة الركوع نحو فعل العاجم يعني يضعون أيديهم على صدوري ثم ينزلون رؤوسهم مثل الراكعين هذا فعل العاجب مع ملوكهم. نعم. وقال يا أبتي هذا السجود تأويل تعبير رؤياي من قبل هذا قد جعلها ربي حقا صدقا وقد أحسن بي إلي إذ أخرجني من السجن ونجاني من العبودية وجاء بكم من البدو من البادية من بعد أن نزغ أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بالحسد إن ربي لطيف لما يشاء لما جمع بيننا إنه هو العليم ما أصابنا الحكيم بالجمع والفرقة. ربي يا ربي قد آتيتني من الملك أعطيتني ملك بصر 40 فرسخا وعلمتني من تأويل الحديث تعبير الرؤيا فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض أنت ولي ربي وخالقي ورازقي وحافظي وناصري في الدنيا والآخرة توفني مسلما مخلصا بالعبادة والتوحيد والحقني بالصالحين بآباء المرسلين في الجنة. ذلك الذي ذكرت لك يا محمد من خبر يوسف وإخوته من أنباء الغيب من أخبار الغيب عنك نوحيه إليك المرسل إليك به وما كنت لديهم عندهم إذا أجمعوا أمرهم اجتمعوا على أن يطرحوا يوسف في الجب وهم يمكرون يريدون بذلك هلاك يوسف. وما أكثر الناس أهل مكة ولو حرصت لو جهدت كل الجهد مقدم ومؤخر بمؤمنين بالكتب والرسل. وما تسألهم يا محمد عليه على التوحيد من أجل من جعل إن هو ما هو يعني القرآن إلا ذكر عظة للعالمين الجن والإنس. وكأي من آية من علامة في السماوات من الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك والأرض وما في الأرض من الجبال والبحار والشجر والدواب وغير ذلك يمرون عليها أهل مكة وهم عنها معرضون مكذبون بها ولا يتفكرون فيها. وما يؤمن أكثرهم أهل مكة بالله في السر ويقال في بعبودية الله إلا وهم مشركون بوحدانية الله في العالية. أفأمنوا أهل مكة أي أن تأتيهم أن لا تأتيهم غاشية من عذاب الله عذاب من عذاب الله مثل يوم بدر أو تأتيهم الساعة عذاب الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بنزول العذاب. قل يا محمد أهل مكة هذه يعني ملة إبراهيم سبيلي ديني أدعو إلى الله على بصيرة على دين وبيان. أنا أدعو ومن اتبعني آمن بي يدعون إلى الله أيضا على وصية على ديني وبيان. وسبحان الله نزه نفسه عن عبادي وشريكي وما أنا من المشركين مع المشركين على دينهم. وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا نوحي إليهم أغتب إليهم جبيلا كما أرسل إليك من أهل القرى منسوب إلى القرى مثلك. أفلم يسيروا أهل مكة في الأرض فينظروا كيف يتفكروا كيف كان عاقبته كيف صار آخر أمر الذين من قبلهم من الكفار ولدار الآخرة الجنة خير للذين اتقوا الكفر والشرك والفرق الضاحكة وآمنوا بالله وبمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أفلا تعقلون أفليس لكم ذهن الإنسانية أن الآخرة خير من الدنيا ويقال أن الدنيا تفنى والآخرة تبقى ويقال أن الدنيا تفنى والآخرة تبقى ويقال أفلا تصدقون بما أصاب الأولين حيث كذب الرسل حتى إذا استيأس الرسل فلما أيس الرسل من إجابة القوم وظنوا علموا وأيقنوا يعني الرسل أنهم يعني قومهم قد كذبوا كذبوهم بما جاءوا به من الله إن قرئت مشددة ويقال وظنوا يعني القوم يعني الرسل أخلف وعد الرسل إن قرأت مخففة يعني فيها قراءة قد كذبوا نعم جاءهم نصرنا يعني عذابنا بهلاك قومهم فنجي من نشاء يعني الرسل ومن آمن بالرسل ولا يرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين المشركين لقد كان في قصصهم في خبرهم خبر يوسف وإخوته عبرة آية لأولي الألباب لذوي العقول من الناس ما كان حديثا يفترى يعني القرآن ليس بحديث مختلق ولكن تصديق الذي بين يديهم موافق للتوراة والإنجيل وسائر الكتب بالتوحيد وبعض الشرع وخبر يوسف وتفصيل كل شيء تبيان كل شيء من الحلال والحرام وهدى من الضلالة ورحمة من العذاب لقوم يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن الذي أنزل إليك من ربك والله أعلم بأسرار كتابه. سبحانه. نختم هذا المجلس جزاك الله خير شكر الله لك بلطيفة من كلام الفيروزابادي يقول فليس لكم ذهن الإنسانية أن الآخرة خير من الدنيا. طيب معنى هذا الكلام أن الإنسان الذي لا يعلم أن الآخرة خير من الدنيا فذهنه صار ذهنا بهيميا ولهذا الناس الذين هم أضل من الحيوانات يقولون نأكل ونشرب لنعيش نعيش لنأكل ونشرب هذا حياتهم أما من عنده ذهن الإنسانية ذهن بني أبيه آدم فإنه يعلم أن هناك جنة أخرج منها وأنه يريد العودة إليها فيبذل لذلك الأسباب نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.